السلام عليكم ورحمة الله. ما حضر أشحالكم شاهدنا أشحالكم لك لباس. نقدم لكم اليوم الدرس الثالث من القرآن، تفسير فضيلة الشيخ أحمد اللنيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا حضر جميع المسلمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني بسم وزدني الله علما. الرحمن الرحيم، صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ محمد محمود، نتابع معكم اليوم في السورة التي قدمتم، وهي سورة الأعلى، وهي سورة مكية، آياتها 19. وللتذكير فإن فيه فروقا بين الآيات المكية والآيات المدنية، ولكن عقب إن شاء الله تعالى نخص حصة للمكي والمدني. به القرآن علوم مهم، حد يعود عرف كيف أسباب النزول وكيف وجمع القرآن الكريم وكيف النسخ وما إلى ذلك، ومن بين ذلك المكي والمدني. وكمعلومات أولية لا نشوف عن المكي، معناها هذا اللي نزل في مكة وضواحيها، والمدني معناها ما نزل بالمدينة المنورة وضواحيها. وإذا عايد معرفته مهمة به للآية المكية إلى عادة اللي تخالفها آية مدنية، فمعناه أن الآية المدنية ناسخة للآية القرآنية. إذا المهم نعرف الفروق بين المكي والمدني. مثلا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذه من المميزات المدنية عن المكية. شي كامل فيه يا أيها الذين آمنوا مدني، وشي كامل فيه يا أيها الناس أراه مكي، ده هو الأغلب، وكل قاعدة تحت استثناءات. لأن قلنا عن قوله تعالى خالق كل شيء عن خالق شجاع، ما خلقه الله تعالى يا الله حد ينتبه له، هو ذات الله تعالى وصفاته. هذا هون إياك نشوفه عن كل عموم تحت خصوص، وهذا قد حدش كان أولا قد ما ينتبه له، وش كان رده غير هو خالق كل شيء، فمشي ما خلقه الله هو ذات الله تعالى وصفاته. واللي خاطئ ذا كامل حتى قال بعدم خلق الله له عذر، ارتد وكفر والعياذ بالله تعالى. هذا فقط إياك نشوفه عن كل عموم تحت خصوص. كلا مثلا من المميزات اللي بين المكي والمدني، يقول أحد العلماء وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولم تاتي في القرآن في سفره الأعلى. كلا، إذن له نقرأ السورة ثم يتم التعليق عليها. لا أقول التفسير به لأن ماني مفسر، أنا هناك بعض شيء من المفسرين مستواي فيه محدود، ونجيب شيء من ذاك كتب اللي له يعود معاني لهذه الآيات. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. لهي نتناول إن شاء الله التعليق على هذه السورة. إذن سبح اسم ربك. سبح معناها نزه. سبح يا محمد اسم ربك. وقال فرجان عن قال عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ورغم الفقهاء نبهونا عن نقولوها لتمرات، معناها الركوع يا الله حد يتسع فيه، معناها يا الله نقولوها هلت مرات ياك حد يطمئن في ركوعه واطمئن في سجوده، ما يا الله حد يعجل. الصلاة عايدة فرصة بيننا احنا والله جل وعلا، لقاء بيننا مع الله. يا الله حد يعود يقيم الصلاة حق إقامتها بتأديتها بشروطها وجميع أركانها وعلى أحسن هيئاتها. سبح اسم ربك معناها سبح يا محمد اسم ربك الأعلى، معناها الكامل العلوي الذي لا علو يدانيه، معناها اذكر اسمه مقترنا بالتسبيح بأن تقول سبحان ربي الأعلى. والله تقول نزه ربك الأعلى عما لا يليق به. هنا تياه اسمه زائدة معناها سبح ربك الأعلى وتوف، أو نزه ربك الأعلى. هل سيجوز أن نقول إن في كتاب الله تعالى ما هو زائد؟ والله ما هي جائزة. الشيخ حمد الله يقول وهل في كتاب الله إطلاق زائد يجوز لأهل العلم أم هو ذو حظر؟ معناها هل يجوز أن نقول إن كلمة كذا في القرآن زائدة أم أن هذا غير جائز؟ المعنى بعد هون سبح اسم ربك معناها سبح ربك، كما أن قوله تعالى وكفى بالله شهيدا معناها كفى الله شهيدا. زين، إذن سبح يا محمد هذا خطاب نحن كاملين به اللي قال سيدي عبد الله في المراقي. وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، معناها ما به قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب به عام لأمته. إذن احنا كلنا يا الله يقول سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن سبح، سبح اسم ربك الأعلى معناها سبح اسم ربك، معناها سبح ربك الأعلى معناها عنه علوه تعالى كامل، معناها العلو كامل تماما الأعلى. أيوة، الذي خلق فسوى معناها الله جل وعلا، كان الذي هون كانها بدل والله كانها صفته اسم ربك، ربك بدل منها الذي والله صفة لها. الذي خلق فسوى، خلق فسوى الذي خلق معناها أوجد واخترع، والمفعول محذوف معناها خلق كل شيء فسواه، معناها عنه أتقن خلقه، معناها عنه أتقن خلقته اللي معدلاله. وذاك وقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، إذن الذي خلق فسوى، إذن خلق معناها أوجد واخترع، فسوى فهم معناها سوى الخلق، معناها ذاك عاد كامل خلقه كأنه في تسوية، لأن الله جل وعلا خلق كل ذي روح، فسوى اليدين والرجلين والعينين. والله معناها خلق الإنسان مستويا، معناها معتدي القامة، القامة مستوية، معناها عن الأجزاء فم متناسبة غير متفاوتة، معناها ما في ذراع طول من ذراع ولا كراع طول من كراع، لأن الإنسان مستوي، اليدين مساوين والرجلين مساوين والعينين مساوين والأذنين مساوين. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر معناها عنه هيأ كل مخلوق لما يصلح له، يسوص الأعمال اللي خير وسوى الأعمال اللي ما هي خير، معناها عنه كل شيء، عنه خلقه وعنه ما اللي قدر، قدر فهدى. لكن معناها مثلا عنه منين قدر، معناها عنه هيأ كل مخلوق هداهم لذاك اللي خلقه له، وذاك منه عنه هدى المولود لمص الثدي مثلا، معناها عن الله جل وعلا عنه خلق كل شيء، وعنه ما اللي قدر هيأ كل شيء، وعنه ما اللي هدى. ذاك معناه والذي قدر فهدى، هدى فهم قدر فهم كانها من القضاء والقضاء اللي معروفين. إذن الله جل وعلا خلق كل شيء وقدر وهدى، معناها عنه المعنى هون عن الله جل وعلا قدر لكل حيوان ما يصلحه، فهداه إليه، هداه إليه وعرفهم اللي وجد انتفاع به. زين، معناها كل شيء فيه الهداية، الهداية إلى مص الثدي، الهداية من إلى الخير، البهائم نحو المرتع، معناها هذا الملل اللي خلقه الله تعالى وقدره، أراه وهدى كل مخلوق لما أراد أن يهديه له، منها نعتول سبحانه وتعالى. والله ما اللي قيل عنه والذي قدر فهداه، معناها قضايا الأرزاق وعنه هدى لاكتسابها. والله ما اللي عن قدر لكل شيء شكله فهدى، معناها عنه عرف الجنسين كيف يتصل أحدهما بالآخر، معناها في عدة تفسيرات. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، الذي هون الثانية، والله قاعد الثالثة، الذي قدر فهدى هي الثانية، الذي هون عايد عطف على الذي اللي قبيل، والذي أخرج المرعى، أخرج معناها أنبت وأبرز المرعى اللي هو العشب اللي هو الربيع، معناها والذي أخرج المرعى، المرعى العشب الربيع وذاك الشيء، معناها ذاك اللي تأكل الأنعام يسوى شنه، أراه والله جل وعلا هو اللي خلقه، والذي أخرج المرعى بعد أن أنبته وخلقه سبحانه وتعالى فجعله غثاء نحو، معناها صير سبحانه وتعالى ذلك المرعى اللي كان أخضر وكان زين وكان نابع وكان جيد، هذا هنا تياهي فجعله، معناها صيره غثاء نحو، معناها هشيما كيف الغشاء اللي حد يشوفه فوق السيل، أحوى معناها أسود، عيد الصيف لغثاء، فجعله غثاء نحو، معناها أنه جعله بعد خضرته ذيك الزينة غثاء أسود. وقيل عن أحوى فهم عنها حال من المرعى، معناها الأخضر اللي يضرب إلى السواد. ومن ذا المعنى قولت أحد الشعراء الجاهليين يقول وعيذ من الوسمي حو انتلاعه تبطنته بشيض من صلتاني. وعيذ من الوسمي حو انتلاعه تبطنته بشيض من صلتاني. صلتان معناها النشيط الحديد الفؤاد من الخيل. إذن والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، جعله غثاء عيد الصفة منها غثاء منها هشيم، وأحوي منها أسود صفة الغثاء، جعله غثاء نحوه. سنقرئك فلا تنسى معناها سنقرئك يا محمد القرآن، معناها نبلغك القرآن فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى معناها سنقرئك يا محمد، معناها نبلغك القرآن على لسان جبريل عليه السلام. فلا تنسى ما أقرأناك، فلا تنسى معناها ما تنسى القرآن الكريم اللي أبلغكه الله جل وعلا عن طريق جبريل، معناها لا يغيب عنك حفظه. سنقرئك فلا تنسى. زين. إلا ما شاء الله معناها إلا ما شاء الله تعالى أن تنساه. لا يمتصص إلا ما شاء الله معناها لا تنسى منه شيئا إلا الذي شاء الله أن تنساه. وذاك عايد يخلق بنسخ التلاوة ورفع المعنى به اللي القرآن الكريم في شيء ينسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مهلها. معناها سنقرئك فلا تنسى معناها نبلغك القرآن عنك ما تنساه فلا تنساه. إلا ما شاء الله معناها إلا ما شاء الله أن تنساه، هذاك باش بنسخ تلاوته ورفعه من الصدور. وذاك قلنا عنه لا يما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مليم. أراهما الأنبياء الصلاة يقدوا ينساوا شيء ما قالوا يبلغوه يقدوا ينساوا، والله ما اللي شيء قالوا يبلغوه بلغوه. يقول الشيخ قاري نسيان الأنبياء لما قد بلغوا من بعد تبليغ له قد صوغوا، كذاك نسيان الذي لم يمروا أيضا بإبلاغ له. ذا ذكر إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي. إنه اللي هو الله جل وعلا. إلا ما شاء الله إنه ضمير فهم لله تعالى. يعلم الجهر معناها ذاك اللي تم إعلانه، يسوى صم القول وسوى من الفعل. ويعلم ملي كما قال يعلم الجهر وما يخفي معناها يعلم الذي يخفي، معناها ذاك اللي يخفى ويسر به منهما يسوى من القول ومن الفعل، معناها عن الله جل وعلا عنه يعلم السر والعلانية. قال تعالى لا يعلم من خلق، وقال سبحانه علام الغيوب، ذاك معنى يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسر معناها نذهب بك ونوفقك لليسرى، معناها هذه الأمور المستحسنة في دنياك وأخراك، معناها عنه له يسر الأمور المستحسنة اللي فيها النصر والظفر والرفعة وعلو المنزلة، هذا كامل له ييسره الله جل وعلا، معناها عنه يذهب به إليه ويوفقه له. تعالوا معنا ونيسرك معناها نذهب بك ونوفقك لليسر، نذهب بك ونوفقك لليسر معناها الأمور المستحسنة في دنياك وأخراك. والله نيسرك للشريعة اليسرى، ذي الحديث دون الله يسر. فذكر إن نفعت الذكر معناها ذكر يا محمد، معناها قم بالموعظة، ذكر الناس بالموعظة، ذكرهم بالقرآن الكريم. ذكرين نفعت الذكرى، النفع هو إيصال الخير ودفع الضر، معناها ذكر الناس ما حد من الذكرى تنفعهم. وهذا عايد فيه نوع من من من من التوبيخ الكفار اللي ما تنفعهم الذكرى. كيف حد يقول حد أوصيتك لو سمعت الوصية، حتى ما اللي هون قوله تعالى فذكرين نفعت الذكرى معناها ذكر يا محمد بالقرآن، معناها عظ به الناس. إن نفعت الذكرى، النفع اللي هو معناها ما حد من ذكرى تنفع. إن نفعت الذكرى، ذكرى عايدة فاعل نفعت، وهذا هو قلنا عنه توبيخ الكفار اللي ذكرها ما هي نافعتهم. زين سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي، معناها سيذكر معناها سيتعظ، معناها هاي الذكرى اللي تنفع اللي مفيدة ما حد تنفع، فذكرين نفعت الذكرى. سيذكر من يخشي معناها سيتعظ، معناها له ينزجر عن المعاصي والكفر وذيك الأمور ما هي صالحة. سيذكر من عايدة فاعل يذكر من هو من يخشى، معناها ذاك اللي يخاف عذاب الله تعالى. وهذا هو قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذن سيذكر من يخشى. ويتجنبها هي الذكرى، معناها إلهي يتباعد معها، يتجنبها معناها يباعدها، معناها لا يتعظ بها الأشقى، ذاك الشق في علم الله سبحانه وتعالى، لأن الشقاوة خالقة فمنهم شقيهم وسعيد. إذن سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى اللي هو الشقي، معناها ذاك اللي الكافر لا هي يجنب الموعظة ويخليها عنه جانبا لا يلتفت إليها. أما من يخشى عذاب الله تعالى أراه لا يذكر. إذن سيذكر من يخشى ويتجنبها ليذكرها ويتجنبها الأشقى لشقيصة الذي يصل النار الكبرى. الذي فهم عيد الصفة والله بدلك يلقن قبيل الذي معناها لشقي هذا منه وكافر، الذي يصل معناها يدخل ويقاسي النار الكبرى، معناها النار اللي عظيمة اللي فيها من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى، ويتجنبها الأشقى معناها الشقي، ويتجنبها الأشقى من هو الذي يصل النار الكبرى النار اللي عظيمة ثم لا يموت فيها ولا يحيي. هو هذا دخل النار والعياذ بالله تعالى، لا يموت فيها معناها هذه النار الكبرى ما هو له يموت فيها فيستريح عن العذاب، ولا هو لا هم اللي يحيا حياة تنفعه لا يتملى في عذاب أليم. وهذا يفقدنا بقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. زين هون الصا قد أفلح من تزكي، معناها لما ذكر سبحانه وتعالى عن ذاك اللي يخاف الله له يتعظ وينزجر عن الغي وعن الشق هو اللي يجنب الموعظة وعنه لا يتم الموعظة قاعد عاطيها بجنبه، ذكر هنا ذاك اللي عاطي الله لمن يتجنب الموعظة، قال يصل النار الكبرى، وله يبين أنه ذاك اللي اسمع الموعظة. قال جل وعلا بعد ذلك إياك تضاح أن الصورة، قال قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه بصلي. قد هون للتحقيق أفلح منها عن ظفر به المحبوب، منها ذاك اللي كامل يبغي حد ولا يظهر به. قد أفلح من تزكي منها الذي تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد أفلح من تزكي، والله ما اللي معناها قد أفلح من كان علمه زاكيا، والله معناها قد أفلح من أخرج زكاة الفطر. هذا كامل كله تفسيرات فجيبوا المفسرين. قد أفلح من تزكي أيوة وذكر اسم ربه فصلي، معناها هم اللي عن أفلح وفاز. من ذكر معناها ذاك اللي ذكر اسم ربه مكبرا، معناها أنه قال الله أكبر فصلي الصلوات الخمس. هذا عيد كفار قريش، ذاك النوع كفار مكة، ذاك النوع ما بين عنه. قال جل وعلا قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي. زين بل توثرون الحياة الدنيا، بل هون إضراب إلى أنهم أعرضوا عن التزكي وذكر اسم الله تعالى والصلاة وآثروا الدنيا، ماذا قال تعالى؟ قال بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل حرف إضراب، تؤثرون بالتاء وفيها قراءة بالياء واللي معناها تختارون، معناها عن كفار مكة. قال لهم تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، دنيا عايدة، عايدة من الدنور والقرب، معناها الدنيا يقدموها على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، معناها الحياة الآخرة أراها هي خير من الدنيا، بها اللي فيها نعيم لا ينقضي، وراها هي أبقى منها خير وأبقى، معناها أبقى منها بها الآخرة نعيمها كثير في تمام وأبدية، معناها عنف تمام دائم وعنف أبدية اللي ما هي منقطعة، هذه اللذة في الدنيا منقطعة ولا هي قاشي. إذن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أنا هذا اللي قال إنه في القرآن الكريم اللي فيه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الآيات الأربعة اللي فمات إياه إلينا إجوا 4 آيات. هذا إن هذا لفي الصحف الأولى، معناها هذا راهو وجه في الصحف الأولى، في الصحف الأولى معناها الصحف القديمة اللي جاءت قبل القرآن الكريم. شن هي صحف إبراهيم وموسى؟ هذا بدل من ذلك الصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى، هذا هو هذا كامل جاء في صحف إبراهيم وموسى. أيوة صحف موسى غير التوراة، وعيد ورد أنه أعطي 10 صحف وكانت كلها عبر، كلها لا العبر. قال أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف موسى ما كانت؟ قال كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، هذا منها وهذا معظ زينة. عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. هذا من صحف موسى لما هي التوراة، هي عيد الكتب المنزلة يلي يقول فيها أحد علمائنا وأعلم بأن الكتب المنزلة 400 مفصلة، لشيء ثنون ولإدريس العلي لام وياء للخليل الأفضلي، فما على الكليم 10 تعد ومثلها التوريت فيما قد ورد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.